بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. في المدينة مستقرا ثم دفنا بالبقيع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا أولو اللقاءات في برنامج يحمل عنوانا رئيسا هو أهل البقيع. وأهل البقيع جزء من حديث رواه مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في آخر الحديث: إن الله أمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم. فقوله صلوات الله وسلامه عليه لها: إن الله أمرني، أي أن جبريل أتاني وأمرني وأخبرني أن الله تبارك وتعالى بعثه ليأمرني أن أأتي أهل البقيع فأستغفر لهم. هذه الجزئية الواردة في الحديث أهل البقيع هي العنوان الرئيس لهذا البرنامج المبارك الذي نسجله هنا في هذه الشرفة المطلة على بقيع الغرقد، بقيع أهل المدينة، المقبرة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون مقبرة لمن مات من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بداية، أيها المباركون، نعلم أن بقيع الغرقد اسم مركب إضافي من كلمة بقيع ومن كلمة غرقد، لكننا قبل أن نصل إليه فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا البقيع دون بقاع غيره كانت موجودة كبقيع الزبير وبقيع غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا عند دفنه لعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، الذي سنبدأ به أولى الأعلام في برنامجنا المبارك هذا في اللقاء القادم إن شاء الله. نقول بداية، النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له هذه البلدة الطاهرة مدينته صلى الله عليه وسلم ليهاجر إليها. فبدهي جدا أن نفوس المؤمنين تشرب أعناقهم وقلوبهم تطمئن وترغب في السكنة في هذه المدينة التي اتخذها الله جل وعلا مثوا ومهاجرا من قبل لرسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هناك مشبه وهناك مشبه به وهناك وجه للشبه. أما المشبه فهو ما جعله الله جل وعلا من أن الإيمان منتشر في هذه المدينة، مجموع فيها، منضم إليها، المشبه به الحية. الحية كما قال شراح الحديث تخرج من جحرها ترغب في قوتها وفي معاشها وتبحث عن رزقها، فإذا رأى شيء ماذا تصنع؟ تفي وترجع وتجتمع إلى ذلك الجحر وتنتشر فيه. فانتشار الإيمان في المدينة هذا وجه الشبه كانتشار الحية في جحرها. والعلماء يجعلون لهذا الأمر ثلاثة منازل، هذه المنازل هن على النحو التالي: عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا فلا ريب أن الإتيان إلى المدينة كان إتيان لغرض نيل شرف صحبته صلى الله عليه وسلم وأخذ الدين عنه والتعلم منه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مطمع ناله الكثير والكثير ممن كان يسكن في أطراف المدينة وناله في المقام الأول أولئك المهاجرون الأولون رضوان الله تعالى عليهم. الحالة الثانية، المرتبة الثانية، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبقاء أصحابه والتابعين الأولين من أمته، فيكون الهجرة إلى المدينة والانضمام إليها بمعنى أن من يأتي إلى المدينة يرغب أن يرى من يرى أولئك الأصحاب الأخيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بهديهم ويقتفي أثرهم وينهل من معين علمهم كما يرى التابعين الأولين الذين رأوا أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول حسان في طيبة: رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعف الرسوم وتامد بها حجرات، كان ينزل وسطها من الله نور، يستضاء ويوقد معالم، لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به وراه في الترب ملحد. الحالة الثالثة أيها المباركون فيما أتى بعد ذلك من الأزمنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكل مؤمن له سائق في نفسه إلى المدينة، فيأتي هذه المدينة المباركة فيصلي في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، وهو القائل: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ويزور قبره صلوات الله وسلامه عليه. هذه المنازل والمراتب والحالات الثلاث لعموم ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا كلام في الإجمال في العموم. ننتقل إلى ما هو أخص منه للحديث عن الموت في المدينة حتى يسوقنا عن الحديث عن بقيع الغرقد. الموت في المدينة مرغب فيه شرعا، قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت فيها فإني أشفع لمن يموت فيها. من القائل فإني أشفع لمن يموت فيها؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالموت في المدينة أحد أسباب شفاعته صلوات الله وسلامه عليه، ونيل تلك الشفاعة مما يرقبه كل مؤمن، ويؤمل فيه كل تقي، ويطمع فيه كل تقي يعرف ويرقب الله واليوم الآخر. فالموت في المدينة من أسباب نيل شفاعته. لهذا كان الفاروق رضي الله تعالى عنه أوثر عنه وصح عنه أنه كما يقول كما في حديث زيد بن أسلم يقول: اللهم إني أسألك موتة شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وكان عمر صادق الدعوة في دعائه هذا رضي الله عنه وأرضاه، فحقق الله له غايته، ومات رضي الله عنه وأرضاه شهيدا في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى ما هو أخص من ذلك، إلى بقيع الغرقد. البقيع هي كل أرض لينة لا حجارة فيها تصلح للدفن، فيها أروم الشجر من أنواع شتى، لكن الغرقد وهو نبات من العظاه من شجر الشوك، هذا النبات كان يوجد في هذا البقيع مع أروم أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخذ مكانا يقبر فيه من يموت من أصحابه، فأشار عليهم رضي الله عنهم إلى هذا البقيع، بقيع الغرقد، وهو في الجهة الشرقية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت ثمة مساكن تفصل ما بين المسجد النبوي وما بين بقيع الغرقد، لكنه آخر تلك المساكن التي أدركناها بأعيننا وعاصرناها في أواخر زمن الصبا ما يعرف بحارة الأغوات. ثم إن هذه الحارة المعروفة بحارة الأغوات الذين كانوا يقومون أي الأغوات بالخدمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدمت ضمن التوسعة السعودية المباركة عام 1400 للهجرة. بذلك أصبح لا يوجد فاصل ما بين المسجد النبوي وما بين بقيع الغرقد. نعود إلى الحديث عن بقيع الغرقد. هذا الغرقد قلنا نوع من النبات. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأروم الشجر أكثرها أن يزال، فجعلت هذه الأرض اللينة كما تراها في الصورة، أرض لينة رخوة لا حجارة فيها تصلح للدفن، فجعلها صلى الله عليه وسلم مقبرة لأهل المدينة. وأول من قبر فيها كما سيأتي تفصيلا هو عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقبر عثمان في هذا البقيع، بقيع الغرقد. أهل المدينة يدركون هذا جيدا، لذلك تجد الإنسان في المدينة وحتى من يهاجر إليها أو من يقدم إليها في سفر أو زيارة تجد في نفسه رغبة أن يموت فيها، وقد بينا أن هذا مرغب فيه شرعا. ثم دل الشرع على أن لأهل المدينة لأن الدفن في البقيع له فضل من وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل البقيع. فدعاه صلى الله عليه وسلم لا يبعد احتمالا أن يشمل كل من دفن في هذا البقيع. نقول أهل المدينة تجدهم دائما يرددون بيتين شهيرين: إلهنا نجنا من كل سوء، فأنت إلهنا مولى الجميع، وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا في البقيع. فغاية الأمان أن يحيى الإنسان على الملة وعلى هدي أحمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن يختم الله له بخير ثم يدفن في هذا البقيع، بقيع الغرقد الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقات، وهذا مهم جدا أن نستصحبه في أول لقاء، نعلم أن جمعا كبيرا من الصحابة دفن في هذا البقيع، بل قد قال أهل الرواة والأخبار إن أكثر من 10,000 صحابي دفنوا في بقيع الغرقد. ثم دفن عبر التاريخ كثير من الأئمة والأخيار والأعلام إلى عصرنا هذا، ونحن لا نريد أن نخصص الحديث عن جيل بعينه، وإنما سنختار بعض الصحابة الذين قبروا في البقيع، ثم نختار بعض مشاهير التابعين وتابع التابعين، ونحاول أن نعرج في كل عصر ما أمكن إلى ذلك سبيلا من الأعلام الذين اتفقت الأمة على جلالتهم ودفنوا في بقيع الغرقد. فنختار في كل حلقة في كل لقاء مبارك علما، على أننا لا نريد أن نسرد الأعلام سردا تاريخيا فيكون همنا ذكر خبر الوفاة والولادة من قبل، وإنما نريد أن نعرج على حياة أولئك الفضل، فنختار منها أحداثا ومواقف نستنبط من تلك المواقف عظات ودروس وعبر ينهل منها من يشاهدنا ويستمع إلينا. نحن في حاجة أن نفي إلى تراث عظيم، مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم فسيروا كما ساروا على الدهر واصنعوا. هذا مرادنا من هذا البرنامج الذي عنوانه الدائم أهل البقيع، وعنوان حلقته اليوم بقيع الغرقد، وعنوان حلقته القادمة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما تحرر إراده وتيسر إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. إلهي نجنا فأنت إلهنا مولى الجميع، وهب لنا